يا مسرور يا مسرور. أفندم يا وزير بهرام، خير؟ إيه اللي مصهرك كده؟ شوف يا مسرور، أنا بثق فيك أنت وبس في السرايا دي كلها اللي أنا بثق فيه، وإحنا عشرة عمر يا مسرور وأنا بحبك. وأنا والله العظيم. مالك يا وزير بهرام؟ هو مولانا شهريار كويس النهاردة بالذات؟ كويس جدا ومزقطط جدا جدا، ومولاتي كمان. الحمد لله الحمد لله، الاثنين سمن على عسل. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله. طيب هو مولانا نام؟ لا لسه. نام. شوف هو حينام، هقول لك بقى. هو دلوقتي جوه جناح مولاتي بيسمع الحكاية. ما هي مولاتي عارف بتحكي وهي نايمة. ومالك كده زعلان؟ دي حاجة حلوة جدا. أنا خايف على بنتي يا مسرور، خايف مولانا يزعل من قلة الحكايات ومن حكايات الأحلام، ويقرر يعمل زي زمان. ده أنت مخك راح لبعيد خالص، ده مولانا مبسوط جدا من أحلام مولاتي. شوف، طول ما انا عوطلي كده وتخين وركبي فيها خشونه ومش قادر امشي، اطمن الزمن مش هيرجع، خلاص سيف مولانا صد يا وزير بهرام. ربنا يطمن قلبك ويرضيك ويشفي ركبتك يا مسرور يا ابنة. هي امك اسمها ايه؟ صل على النبي. الف صلاه عليك يا نبي. اسمها ايه والدتك؟ صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. يا ابني يا مسرور اسمها ايه؟ اسم امك ايه؟ امي الله يرحمها اسمها صلي على النبي. اجيب لك شهاده الميلاد يا وزير بهرام؟ لا يا اخويا صادق، ربنا يكرمك يا مسرور يا ابني، صلي على النبي. زمانها نامت دلوقتي وشبعت نوم ومعاد العقل الباطن أسف. يلا يا ستي يلا، الأحلامات ابتدائي ادي هتقولي قولي واسقط الإسقاطات اللي انت عايزها كلها ولا هيهمني. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة فاتنة حيرت والدها الملك طهمان بن سهمان حيرة شديدة ما احترهاش بقاله زمان، لما قالت له بكل اطمئنان: هو ده سري يا مولاي ووالدي، الرعية مش حيصيبها لا أذى ولا دمار ولا أي حاجة من دي. الشفا يا مولاي وحبيبي ووالدي. ربنا يخليك ليا يا بنت وحبيبتي. خد يا خلونجان املى الابريق ده ميه ساعه. امر مولاي. والدي ومولاي، هما ملوك الجن لما بيحبوا يتصلوا ببعض او يبعتوا لبعض رسائل بياخدوا وقت قد ايه؟ الجن يا بنتي ليهم فنون في الحيل والوسائل تخليهم يقطعوا ابعد المسافات في اقصى الاوقات، والجن اللي في اقصى الشرق يبلغ صاحبه اللي في اقصى الغرب رسالته قبل ما يبربش بعنيه، ولا تاخرهم جبال ولا امواج البحار ولا عواصف الجو، كان ليهم ارواح تروح وترجع لهم بالرسائل. تمام يا بنتي، كلنا جنس الجان بعاد عن بعض جدا وقريبين من بعض جدا. والناس يا مولاي بدأت تقلد الجن في سرعة الاتصال، لكن مش هيقدروا يوصلوا لقدراتنا إلا بعد مجهود كبير وسنين طويلة. لكن عموما يا بنتي مفيش مستحيل عند بخليق ربنا، مين عارف يمكن الناس مع الأيام يتعلموا من الجن وسائلهم في استخدام قدراتهم اللي بتقضي على بعد المسافات. شايف الكرة البلورية دي يا والدي؟ دي مش غريبة عليا يا فاتنة، أنا فاكرها. بس دي الكرة البلورية بتاعت جدتي، أنا شايلها من زمان. بص شوية فيها كده يا والدي، شايف مين؟ ده الملك قلهبان ملك البحر. وقدمان ملك البر، وحتلاقي معهم التالت قرطبان ملك الجو. الملكة القادمة فاتنة اللي حتكون بعد أبوها طهمان بن زهمان ملكة على مملكة زويلة وبلاد الترمز بحالها، بتبلغنا التحدي. وبتعلن الحرب علينا. سمعت يا ملك الجو قرطبان؟ سمعت. سمعت يا ملك البحر قلهبان، وبعتت وزيرها يبلغني. ايه اخويا الانزاحه دي؟ هي فاكره نفسها مين يعني في ممالك الجاه؟ بتتحدانا كلنا، احنا الثلاثه، انا وانت وملك البر قردمان. لا لا لا يا ملك البحر قلهبان، لا لا يا حبيبي، الحكايه مش كده. دي بتقول ان اقوى واحد فينا واللي هيقدر يهزمها هتتجوزه يا ملك البحر قلهبان. انت لسه معجب بيها بعد كل اللي عملته فينا في قصر ابوها، ودلوقتي لما اعلنت علينا الحرب يا ملك البر قردمان؟ طب قول رايك كده يا ملك الجو قرطبان. يا ملك البر قردمان، افهم، دي عاوزه تخلينا نضرب بعض احنا الثلاثه، ما دامها هنتسابع على هدم مدينتها فوق دماغها هي وابوها عشان نوقعها اسيره. فوق يا ملك البر قردمان. والله يا ملك البحر قلهبان، انا اصلي معجب قوي بجرأتها وقوتها، وباذن الله انا ملك البر اللي هقدر اوقعها اسيره واتجوزها بالعند فيك يا ملك البحر قلهبان. يا قردمان يا ملك البر، ما تصدقش نفسك قوي، كلنا اقوياء. اذا كنت انت متخيل ان ملك البر اقوى واحد في الثلاثه تبقى غلطان. انا اقدر بسلطاني على البحار اغرقها هي وبلدها، وانا اقدر بسلطاني على الجو اطيرها في الهواء الى غير رجعه يا ملك البر قردمان. واحنا عايزين نغرقها ولا نطيرها؟ احنا عاوزين ندك مدينتها وملكها وملك ابوها، واللي يكسب حلال عليه الاميره فاتنه يا ملك الجو قرطبان. ما هو انت بعقلك اللي على قدك ده يا قردمان اللي متخيل ان الهدف هو فاتنه. انا ملك الجو وقلهبان ملك البحر بنفكر في نصر ابعد من كده بكتير. انا بسلطتي على الامواج والبحار والمحيطات بفكر زي ملك الجو قرطبان اننا نخلص من ملكها ملك ابوها نهائيا يا قردمان، وتبقى مملكة زويلة وبلاد الترمز بحالها أثر بعد عين. يعني إيه أثر بعد عين دي؟ الأثر يا ملك البر قردمان هو ما يتبقى من الأشياء. والعين يا ملك البر قردمان يعني الشيء اللي ظاهر للعين. يعني ناويين تشلوها من على وش الدنيا يا ملوك الجو والبحر. أيوة بس هي ما قالتش انها بتتحدانا، هي قالت اي واحد في ملوك الجان اللي هو احنا الثلاثة يقدر يقهر مدينتها ويدخل بقوات ويحتلها يبقى جوزها ويضم ملكها على ملكه. بقولك ايه، انت هتتعبنا معاك وهتعطلنا، واحنا مش فاضيين. انا قلهبان ملك البحر ومعايا قرطبان ملك الجو، قررنا نقبل التحدي. قلت ايه يا قردمان يا ملك البر؟ قلت ايه؟ معانا ولا طبعا معاكوا طبعا، وهقبل التحدي، بس هتعملوا ايه يا ملك البحر قلهبان؟ هنعلن الانذار بحرب تبدا الان وفورا، ومش هتنتهي الا لما تقع الاميره فاتنه في اسري انا قردمان ملك البر. انا ملك البحر قلهبان ومعايا ملك الجو قرطبان، هنقبل التحدي وهنحارب لاخر جن في مملكه طهمان ابن زهمان وبنته فاتنه. وادي انذار الحرب اهو مكتوب يا ملك البحر قلهبان. هاتلي ميه ساعه يا خلنجان بسرعه. امر مولاي. والدي تعبان وقلقان جدا يا فاتنه. وزير المملكة يا مولاي. تعال يا وزير دكتور، قول اللي عندك يا وزير. بعد ما بلغت تحدي مولاتي لملوك الجان من البر والبحر والجو كلهم قبلوا التحدي وانظرونا انذار شديد اللهجة. وقالوا ايه بقى في الانذار شديد اللهجة يا وزير المملكة؟ انظرونا بحرب تبدأ الآن ولن تنتهي إلا لما يعني. ها إلا لما إيه؟ إلا قول يا وزير دهقان. إلا لما يا مولاتي، إلا لما مولاتي تقع أسيرة للمنتصر فيه. وبعدين يا وزير دهقان؟ وبعدين أنا جاي ترفع الأمر لمولاي ومولاتي ومستني الأوامر. أوامر؟ وأي أمر عايز تسمعه دلوقتي يا وزير دهقان؟ في الحالة دي يا مولاتي لازم يعني وضروري قوي هل يأذن لنا مولانا أن نصدر الأوامر لجمع مجلس الحرب؟ إذن إذن إذن اجمع مجلس الحرب بسرعة. وهيعمل إيه مجلس الحرب؟ ورغم إن الأميرة فاتنة واخدة الأمور باستهتار ومش هممها إنذار ملوك الجان، إلا إن الملك طهمان بن زهمان كان خايف على رعيته وقلقان من تحدي ملوك الجان، وأمر بجمع مجلس الحرب وبسرعة كمان. ولما مولاي